بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا العاشر بعد السبعمائة من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الغاشية، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 88، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الغاشية مكية، وهي 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الداهية التي تغشى الناس بشدائدها، يعني يوم القيامة، أو النار، من قوله تعالى: وتغشى وجوههم النار. وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة، عاملة ناصبة، تعمل ما تتعب فيه، كجر السلاسل وخوضها في النار، خوض الإبل في الوحل، والصعود والهبوط في تلالها ووهابها، أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ. تصلى نارا تدخلها، وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: تصلى من أصلاه الله، وقرئ: تصلى بالتشديد للمبالغة، حامية متناهية في الحر، تسقى من عين آنية، بلغت إناها في الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يبيس الشبرق، وهو الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبا، وقيل شجرة نارية تشبه الضريع، ولعله طعام هؤلاء، والزقوم والغسلين طعام غيرهم، أو المراد طعامهم مما تتحاماه الإبل وتعافه لضره وعدم نفعه. قال: لا يسمن ولا يغني من جوع، والمقصود من الطعام أحد الأمرين. وجوه يومئذ ناعمة، ذات بهجة أو متنعمة، لسعيها راضية، رضيت بعملها لما رأت ثوابه، في جنة عالية، عالية المحل أو القدر، لا تسمع يا مخاطب أو الوجوه وقرأ وقرئ على بناء المفعول لا تسمع أو لا يسمع بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس وبالتاء نافع. إذا لا تسمع لا تسمع لا يسمع فيها عين فيها لا تسمع فيها لاغية لغوا أو كلمتان ذات لغو أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة الذكر والحكم فيها عين جارية يجري ماؤها ولا ينقطع. والتنكير للتعظيم فيها سرور مرفوعة رفيعة السمك أو القدر وأكواب جمع كوب وهو آنية لا عروة لها موضوعة بين أيديهم ونمارق مساند جمع نمرقة نمرقة بالفتح والضم مصفوفة بعضها إلى بعض وزرابي بسط فاخرة جمع زربية مبثوثة مبسوطة. أفلا ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت خلقا دالا على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن أقادها لطول الأعناق طوال الأعناق لتنوء بالأوقار وترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتأتى لها قطع البراري والمفاوز مع ما لها من منافع أخر. ولذلك خصت بالذكر ببيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد وإلى الجبال كيف نصبت فهي راسخة لا تميل وإلى الأرض كيف سطحت بسطت حتى صارت مهادا. وقرئ الأفعال الأربعة على بناء الفاعل وقرئ الأفعال الأربعة على بناء الفاعل المتكلم وحده الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى فلا ينكر اقتداره على البعث. ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب عليه الأمر بالتذكير فقال فذكر إنما أنت مذكر فلا عليك إن لم ينظروا أو لم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر بمتسلط. وعن هشام بالسين بمسيطر على الأصل وحمزة بالإشمام إلا من تولى وكفر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وقيل هو استثناء من قوله فذكر أي فذكر إلا من تولى وأصر فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض. ويؤيد الأول أنه قرئ على التنبيه إن إلينا إيابهم رجوعهم وقرئ بالتشديد على أنه فيعاد مصدر فيعل من الإياب أو فعال من الأوب قلبت واوه الأولى قلبا في ديوان، ثم الثانية للإدغام، ثم إن علينا حسابهم في المحشر وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة الغاشية حسبه الله حسابا يسيرا. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 88، والتي آياتها 26 آية، وهي سورة مكية تخاطب الكفار الذين كانوا في عصر الدعوة في العهد المكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا تبين أصحاب الفريقين، أصحاب الجنة وأصحاب النار، تذكرنا باليوم الآخر، باليوم الذي يجتمع فيه الناس ويقوم الناس فيه لرب العالمين. ماذا يحدث لهؤلاء؟ وماذا يحدث لهؤلاء؟ وماذا أعد الله عز وجل للكفرة والملاحدة؟ وماذا أعد الله عز وجل للمؤمنين المخلصين؟ وكيف نبه الله عز وجل الإنسان أن يتعظ وأن يعتبر بما حوله وبما خلقه الله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية الداهية، وهي التي تغشى الناس لكثرة شدائدها ولكثرة المصائب بها. ولذلك هذا الأمر الذي ربما يحير الناس جميعا، فهو يوم ليس كالأيام، وليلة ليست كالليالي، فإنما تتغير فيه مفاهيم الكون كلها من أولها إلى آخرها. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث يوم القيامة الداهية التي تغشى الناس جميعا بكل شدائدها وبأصنافها وبأعمالها، حتى كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. نعم، وجوه يومئذ خاشعة. الوجه الذي لا يقوم على الإيمان ولا يقوم على التقوى في يوم القيامة ذليل، في يوم القيامة لا قيمة لها. لذلك السبب في ذلك أنها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع وفي وقت ينفع فيه الإيمان. لذلك ستقول في يوم القيامة: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. لذلك الجواب هكذا سيكون بالنسبة إليهم: وجوه يومئذ خاشعة من الذل، عاملة ناصبة، إنما يسلط عليها العذاب في يوم القيامة كالذين يجرون السلاسل في النار، كالذين يخوضون في النار خوض الإبل، كالذين يخوضون في الوحل، يصعدون ويهبطون في تلال النار وفي وهاد النار. نعم، هؤلاء سيجزون في يوم القيامة الجزاء الأعمال التي كانت لا تنفع في هذه الحياة الدنيا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. أصلاه الله معنى ذلك أحرقه الله عز وجل بنار حامية في يوم القيامة متناهية في الحر، تسقى من عين آنية، ومعنى ذلك أنها قد بلغت غايتها كما نقول حميم آن. نعم، ولذلك وصلت إلى درجة من الحرارة لا يعلم كنهها إلا الله تبارك وتعالى، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ربنا عز وجل يبين أن الإنسان بحاجة إلى طعام وإلى شراب، فكيف بذلك المعذب؟ فإنما يقدم له من الطعام يبيس الشبرق، وهو نوع من الأشواك ترعاه الإبل، لكن إذا كان رطبا، فكيف إذا كان يابسا؟ عند ذلك تبتعد عنه حتى الإبل التي خلقها الله عز وجل تأكل الأشواك. ولذلك قيل عن هذه الشجرة إنها شجرة نارية تشبه الضريعة في الدنيا الذي يبتعد عنه الإبل عندما ييبس. وكذلك بعض الناس لهم طعام من زقوم، وبعض الناس لهم طعام من غسلين إلى غير ذلك. فإذا كانت الإبل تتحامى ذلك الطعام وتعافه لكثرة ضره، هذا ما يقدم لأهل جهنم، ما يقدم للمعذبين في يوم القيامة، لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن الأصل في الطعام أنه يعطي الإنسان الصحة ويمنع عنه الجوع، وهذا لا يعطي أحد هذين الأمرين على الإطلاق، فهو عذاب فوق العذاب. ثم عقب ربنا عز وجل على الصنف الثاني، على صنف المؤمنين، على صنف المخلدين في الجنة، على الصنف الذين أنعم الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، على الصنف الذين هم مع النبيين والصديقين والشهداء، على القسم الآخر. فقال وجوه في المقابل يومئذ ناعمة، هذه الوجوه ذات البهجة، ذات النعمة، ذات السرور الكبير في يوم القيامة، وجوه يومئذ ناعمة. ومعنى ناعمة أنها حسنة المنظر، أو بسبب النعيم الذي أنعمت فهي متنعمة، وهي الراضية بعملها والتي قبل الله منها عملها الذي قامت به في الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية، إني ظننت أني ملاق حسابية، أي إني تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بسعيها راضية، رضيت بما عملت وما أعطيت من الثواب الجزيل من قبل الله تبارك وتعالى، فجعلها في جنة عالية، إنها علية المحل، رفيعة، رفيعة القدر، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغوة، لا تسمع فيها كذابة، لا تسمع فيها إلا ذكرى، لا تسمع فيها إلا حكمة، لا تسمع فيها إلا الخير، لا تسمع فيها إلا الاستقبال والسرور والنعيم والخلود. فيها عين جارية، الماء الذي لا ينقطع، العين الجارية، عيون كثيرة تجري فوق الأرض، هذا من ماء، وهذا من عسل، وهذا من لبن، وهذا من خمر، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. وعندما يقول ربنا عز وجل ما قال فيها العين الجارية، لو قال فيها العين الجارية لكانت واحدة، ولكن عندما نكر عمم سبحانه وتعالى وعظم ذلك الأمر بأنه كثير جدا لا يحصر عن الإطلاق، فيها سرر مرفوعة، أي هذه السرر التي عليها يتكئون وينظرون إلى بعضهم البعض، فهي رفيعة السمك أو القدر وأكواب موضوعة. إذن هم يفترشون الفراش ويشربون الشراب بأكواب عظيمة جدا لا عروة لها، فيها من الأشربة ما لا يعلمه إلا الله، فيها من النعيم المقيم. وضعت هذا الشرب بين أيديهم، ووضعت لهم النمارق وهي التي توضع على يمين الإنسان وعلى شماله. ولقد كان هؤلاء في الدنيا كانوا ربما يحرمون من أشياء كثيرة. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جابر عندما عاد من غزوة ذات الرقاع: لأن زوجتك ستسمع بقدومنا فتفرش لك النمارق. قال: يا رسول الله، والله ما لنا من نمارق. وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الحصير وقد علم الحصير على جنبه الشريف، فبكى سيدنا عمر وقال: كسرى وقيصر يتنعمون بالحرير والديباج، وأنت يؤثر في جسدك الحصير يا رسول الله. بكى سيدنا عمر فقال له: يا عمر، أفما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة صف بعضها إلى بعض على يمينهم وعلى شمالهم ومن وراء ظهورهم يتنعمون يجلسون كما يريدون. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إذن الزرابي هي عبارة عن البسط السجاد العظيم الذي فرش أيضا يجلسون عليه، وهذا كله تشبيه بما يستطيع الإنسان أن يفهمه مقارنة بالدنيا، وإلا في الحقيقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بعد أن ذكر فريق النار وفريق الجنة، بعد أن ذكر الكفار وذكر المؤمنين، بعد أن ذكر المعذبين وذكر المنعمين، ربنا عز وجل يخاطب الإنسان، هذا الإنسان الذي ينبغي عليه أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل من خلال العقل الذي آتاه الله ومن خلال الأنبياء والرسل والكتب المرسلة من عند الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إن العرب أول ما عندهم يركبون عليه وينتقلون، كما قال تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذا الأمر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظر إلى هذا الحيوان الذي خلقه الله عز وجل. إذن خلقه الله عز وجل على كمال قدرته وحسن تدبيره، فلقد جعل هذه الإبل تحمل الأثقال إلى البلاد النائية، جعلها عظيمة عند بروكها، عظيمة عند قيامها يخشاها الإنسان طويلة الأعناق منقادة لمن أراد أن يقودها. تتحمل العطش، فإن العرب كانوا يريدونها على الماء يوما قبل السفر ثم يتركونها يوما ثم يشربونها ثم يتركونها يومين، وهكذا يفعلون ثلاثة، يقطعونها عن الماء ثم يجعلونها ترتوي من الماء، ثم أربعة ثم يعيدونها إلى الماء، ثم خمسة وستة وسبعة، ثم بعد ذلك تطول المدة ما بين الشرب والشرب، ثم تشرب بعد ذلك وتنطلق بهم وتمشي في الصحاري لا تسأل عن الماء. جعل الله مخازنها في جسمها، جعل الله لها أوعية تشرب منها طيلة مرورها في الصحراء، تنتقل بكم إلى بلاد نائية كثيرة، تحمل أثقالا كثيرة، تتجرون عليها وتسافرون عليها وتركبون عليها وتأكلون من لحومها وشحومها إذا، وتتبارون أيضا بأنكم تملكونها إلى غير ذلك. أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظروا أيها الناس نظرة اعتبار إلى هذه الآيات المنبثة في الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ رفع سمكها سواها سبحانه وتعالى، إذن رفعت السماء بغير عمد ترونها. لذلك ربنا عز وجل جعلها آية من آيات الله عز وجل، متماسكة قوية جدا، لا يستطيع أحد أن يصل إليها ولا أن يخترقها، بعيدة كبيرة كالمظلة لا نرى إلا جزءا بسيطا منها مهما نظرنا حوالينا، وهكذا فإن النظر لا يأخذ منها إلا جزءا بسيطا جدا جدا من كثر كبرها ومن اتساعها ومما فيها. هذه السماء التي رفعت بغير عمد، انظروا إليها وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال التي جعلها الله رواسي تثبت الأرض، هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية من آياتها، من آيات الله تبارك وتعالى، لا تميل لا تحيد لا تضطرب، تثبت الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذه الأرض جعلت بساطا، ومعنى بساطا من أجل أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر، من أجل أن تنظروا إلى كمال قدرة الخالق، من أجل أن تزرعوها فهي منبسطة للزراعة. لذلك وإلى الأرض كيف سطحت، فلقد جعلها الله عز وجل ليعرفوا قدرة الله عز وجل، ولذلك رتب الله على هذا كله مسألة القيامة، مسألة المعاد. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مذكر، ذكر واطلب منهم أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، إنما عليك البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر، إنما أنت مذكر فقط. الدعوة تنقسم إلى قسمين، إذن القسم الأول ألا وهو التبليغ، وهذه وظيفة الرسل. أما الهداية فالحقيقة إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، لست عليهم بمسيطر، أنت لم تكن متسلطا عليهم على الإطلاق، إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فإن الله عز وجل قد أرسل له رسولا وأنزل عليه كتابا وآتاه الله عقلا ومتعه الله عز وجل بنعمة التفريق ما بين الحق والباطل، لكن عندما تولى عن رسول الله وكفر بالله تبارك وتعالى فإن الله يعذبه عذابين. أما العذاب الأول فهو عندما يجاهد المؤمنون الكفار في هذه الحياة الدنيا فيذلونهم، وكذلك عندما يبعثون في يوم القيامة، قال تعالى: فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مهما بلغ الإنسان من طول الحياة ومن طور القضاء ومن طور الحكم ومن طور المال ومن طور الصناعة والزراعة والجاه وكل شيء والمال، بعد ذلك لابد، هذه سنة الله في خلقه. هؤلاء من سياسيين، من تجار، من صناع، نعم، من أصحاب جاه، من أصحاب أموال، كل هؤلاء من أرباب ولايات في هذه الحياة الدنيا، هل يستطيعون أن يزيدوا في أعمارهم ثانية واحدة على الإطلاق؟ لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن إلينا إيابهم، إذن لابد من رجوعهم إلينا. آبى بمعنى رجع، ذهاب وإياب، ذهبوا إلى الدنيا وسيعودون بعد ذلك إلى قبورهم، ثم يبعثون إلى خالقهم تبارك وتعالى. ولكن ماذا قال ربنا؟ ثم إن علينا حسابهم. في هذا المحشر إذا الصحف نشرت، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالدين. إذن هذه المسألة الهامة التي حكم الله عز وجل فيها، فقال هنا باختصار: ثم إن علينا حسابهم. اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعلنا نشرب من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السبعة الذين يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من أهل الجنان. اللهم إنا نسألك رحمتك، نسألك هدايتك، نسألك التوفيق، نسألك الوفاة على الإيمان، نسألك حسن الختام. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.